في البناء ليس عليه ثواب. أما إذا كان بنيت مسكن ليضمك أنت وأسرتك ويكفيك في هذه الدنيا دار العبور، فأنت تثاب على هذا الإنفاق، تثاب على ما أنفقت على البناء إذا كان وفق حاجتك للتوسعة على العيال، لإكرام الضيف والزائر، مصالح دينية ودنيوية في هذا البناء وتوسعته هذا البيت، مصالح دينية ودنيوية تثاب عليها، تثاب على كل درهم تنفقه على هذا المسكن. أما إذا زاد عن الحد ووصل إلى حد التبذير والإسراف فلا تثاب عليه. هذه أحاديث تتعلق بهذا الأمر، آداب أخلاق تتعلق بالمسكن الذي يسكنه المسلم، آداب التعامل مع المساكن والبيوت، باب النفقة في البناء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد: باب النفقة في البناء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. إلا البناء، حديث رواه البخاري أيضا في صحيحه، ويرويه أيضا هنا في هذا الكتاب الأدب المفرد، وهو أيضا عند الترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. والمسلم يعتني ببيته، يعتني بمسكنه، يمنع كل ما يضر أهل بيته في هذا المسكن، ويجلب كل خير وصلاح لهذا البيت، لأن رب الأسرة مسؤول، الأب مسؤول أمام الله عز وجل عن نفسه وعن أسرته، فيحفظ هذا البيت من المعاصي ومن الشر بأنواعه، يجلب بهذا الخير المنفعة والمصلحة، يبعد الشيطان عن بيته، لا يفعل أفعال في بيته تأتي بالشياطين إلى بيته، لا، العاقل يفعل أفعال تأتي بالملائكة في بيته، ملائكة تحفظ أهل البيت، تدعو لأهل البيت، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، وغير ذلك من المصالح من وراء وجود الملائكة في البيت، ويطرد الشياطين بأنواعها من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، لا يقربون بيته حتى لا يفسدوا عليه بيته وأسرته، فهو مسؤول أمام الله عز وجل. كذلك إذا أنفق على بيته ينظر هذه النفقة فيها مصلحة دينية له ولأسرته، فيها مصلحة دنيوية من مصالح الدنيا، فيها فائدة، نفعل هذا البناء، نوسع هذا المجلس لإكرام الضيوف، عندنا ضيوف كثر، العائلة كبيرة، ضيوف يأتون من كل مكان، نوسع المجلس في سبب شرعي يثاب عليه بهذه النية، العيال أولاد ذكور قد يتزوجون يوما من الأيام، وصلوا سن الرشد، فيوسع في بيته حتى يسكنوا معه في مصلحة شرعية، وهكذا. أما أن الإنسان ينفق في هذا البناء وليس فيه مصلحة تبذير وإسراف فلا يثاب عليه، هذا معنى هذا الحديث، قوله خباب رضي الله عنه: إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. وهذا مسألة الأجر والثواب لابد من وحي، الصحابي ما يعلم، لأنها أمور لابد تعرف من الوحي، فخباب سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثقة صحابي بل من السابقين الأولين خباب بن الأرت رضي الله عنه من المهاجرين من السابقين. فلا يمكن أن يقول قول ليس فيه مجال للاجتهاد من عنده، لا يمكن، صحابي. فسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يؤجر في كل شيء إلا البناء المقصود فيه، في كل شيء وافق الشرع إلا البناء المقصود فيه الإسراف والتبذير، يحمل هذا الحكم عند أهل العلم على البناء فوق الحاجة أو البناء بقصد الرياء والسمعة، النية لها دور. الغرض من هذا البناء ما هو؟ إذا غرض شرعي في مصلحة شرعية دينية يثاب عليه، كل درهم تنفقه تثاب عليه. أما إذا كان فيه نية فاسدة، المباهاة أمام الناس، الرياء، السمعة، إيذاء الناس، في من الناس من يبني ليؤذي جاره، هذه نيته، فهذا يؤثم، هذا يؤثم، لا يؤجر على هذا البناء لأن النية غير صالحة. هذا الحديث وما يأتي يدلك على أن الإسلام يشمل جميع مناحي الحياة، يهذب حياة المسلم ويمنع عنه كل ما يضره ويضر ماله وأهله، ويدله على كل خير. ومن رحمة الله عز وجل أن بين لنا الثواب، أعمال فيها ثواب وفيها أجر، وهناك أعمال فيها إثم ليس فيها أجر، هذه من رحمة الله. فبالعلم نتعلم ونعرف هذه الأعمال التي يثاب عليه الإنسان. الآن الإنسان أراد أن يبني بيتا له، فيعرف الحكم الشرعي الآن من خلال هذه الأحاديث، آداب الشرع، لأن الإنسان إذا أنفق مال العاقل يرجو الثواب في الآخرة. أما إذا علم بأن هذا المال الذي ينفقه ليس فيه ثواب بل قد يكون فيه إثم، لا يفعل العاقل، لا يفعل، لأن هذا المال نعمة من الله عز وجل. فعلى المسلم أن يستفيد من هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، في إصلاح نفسه وأهله، يدخر العمل من خلال هذا العمل الثواب، يتزود للآخرة، وهذا من التقوى إذا كانت النية صالحة. قلنا هذا الحديث حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه أيضا. بوب البخاري قال: باب النفقة في البناء، يعني هذه النفقة في البناء، الأموال التي ينفقها الإنسان في بناء بيته هل يثاب عليها؟ هل في ثواب وأجر عند الله أم لا؟ وجاء بالحديث أو بقول خباب رضي الله عنه أن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء، فيحمل الحكم على البناء فوق الحاجة، أو بقصد المباهاة والرياء والسمعة، أو بقصد الإيذاء للناس، إيذاء الجيران، فهنا لا يؤجر عليه بل يؤثم عليه. أما إذا كان بناء البيت للتوسعة على العيال، ويأتي في حديث قادم أن من السعادة البيت الواسع، من السعادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سعادة الإنسان في هذه الدنيا البيت الواسع، وسع البيت للعائلة لأولادك من ذكور وإناث، وسع البيت إذا كان عندك القدرة والاستطاعة، تثاب على هذه النية، توسع على العيال أو الإكرام ضيف أو الزائر وهكذا، أي مصلحة دينية أو دنيوية من وراء هذا البناء يثاب عليها الإنسان، وأي مفسدة على دينه أو دنياه يأثم على كل درهم ينفقه بهذه النية. هذه خلاصة هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب عمل الرجل مع عماله. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال حدثنا غطيف بن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو قال قال لابن أخيه قال لابن أخي له خرج من الوهط أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله، كان عاملا من عمال الله عز وجل. نعم، عاملا من عمال الله يعني يثاب، يثاب على عمله مع هؤلاء العمال. وهكذا الإسلام علم الصحابة رضي الله عنهم على التواضع، التواضع خلق من أخلاق الإسلام. فتجد الصحابة يأكلون مع الخدم والعبيد عندهم، يأكلون معهم في صحن واحد، تواضع. الإسلام يعلم التواضع. وهكذا إذا كان عنده عمال وهو جالس يشتغل معهم، يشيل هذا يحط هذا، هذا كله تواضع. هذا الصحابة رضي الله عنه. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص من علماء الصحابة. فيبين أن الذي يعمل مع عماله، مع الرقيق والخدم في الدار، في حالة بناء البيت، مقصود في هنا في حالة بناء البيت، يعمل أحيانا يعمل معهم، هذا من تواضعه، ويثاب على هذا العمل في داره، في بيته، بناء بيته. فالعمل مع العمال دليل التواضع وعدم الكبر، لأن الكبر صفة ذميمة، خلق سيء، بل كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، كبر حبة خردل من كبر، لو كان عنده كبر بسيط لا يدخل الجنة دخولا أوليا. وهذا يدل على أن الكبر ولو كان قليلا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ولذلك الذي يتكبر على الناس ويشتعلي على الناس ويحتقر الناس وفي هذه الصفة ويترفع على الناس ويرى نفسه فوق الجميع، يعاقب بنقيض فكره ونيته. يأتي يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم، يأتي المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر النمل يطأهم الناس، يأتي المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس، يدوسونهم الناس. إنسان لكن بحجم نملة يوم القيامة، حشر زحمة، يطأهم الناس، يدوسونهم الناس المتكبرون. هذه صفتهم. لماذا؟ لأن في الدنيا رأوا نفسهم فوق الناس، فالله عز وجل يجازيهم بهذا الجزاء. فالكبر آفة وخلق سيء جدا، وقل من لا يوجد فيه إلا من رحم الله عز وجل. وعلاج هذا الكبر إيجاد الخلق المقابل له، السعي إلى اكتساب الخلق المقابل له. أولا تعرف أن الكبر من كبائر الذنوب، وأنه خلق نهى عنه الإسلام، ويعذب المتكبر يوم القيامة. ثم تعرف أيضا الخلق المقابل للكبر وهو تواضع، فتسعى لأي سبب يكسبك التواضع. ومن ذلك هذا الذي في الحديث، تعمل مع العمال، تتواضع وتعمل، تشيل معهم أحيانا، تساعدهم أحيانا، تخدمهم أحيانا، تأتي لهم بالماء أو الطعام. شوف هذا تواضع، تواضع. وهكذا أسباب كثيرة قد مرت في أحاديث سابقة وتأتي أسباب يفعلها المسلم توجد عنده تكسبه خلق التواضع. فإذا وجد عندك التواضع ذهب الكبر، ذهب الكبر تلقائيا. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله كان يخيط ثوبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله، نعل انقطعت يروح هو بنفسه يصلحها، ما يأمر الصحابة أو أمهات المؤمنين، لا بنفسه. تواضع، سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. هذه النفس تحتاج إلى مثل هذه الأخلاق لتكسب هذه النفس التواضع. فإذا اكتسبت التواضع من أفعالك وأخذك بالأسباب وتسأل الله عز وجل أن يرزقك هذا الخلق التواضع، فقد تخلصت من الكبر، تخلصت من الكبر. ترى نفسك مثل الناس، مثل بقية إخوانك المسلمين، ولو أنت أغنى منهم، ولو أنت أجمل منهم، ولو أنت عندك وعندك المنصب وعندك الجاه، لكن التواضع يجعلك معهم سواسية في التعامل، في التعامل، التعامل في الأمور العادية في حياة الناس. فالإسلام يعلمنا التواضع وينهانا عن الكبر. من التواضع باب عمل الرجل مع عماله، في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو سنده حسن أو أثر حسن موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. قال البخاري حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال حدثنا غطيف بن أبي سفيان، غطيف، وبعضهم قالوا عضيف، هكذا اسمه مختلف فيه، غضيف أو غطيف، المهم بن أبي سفيان، أن نافع بن عمر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لابن أخ له خرج من الوهط. الوهط بستان عظيم لعبد الله بن عمرو بن العاص، مزرعة كبيرة في الطائف كانت من نصيب عبد الله بن عمرو بن العاص، يسميها الوهط، بستان عظيم لعمر بن العاص لوالد عبد الله بن عمرو في الطائف. فيقول لابن أخ له أيعمل عمالك، عندك عمال ومزارعون؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك، أنت جاي من مكة، أنت جاي من مكة بعيد عن الطائف، ومزرعة عمرو العاص في الطائف، وقبيلة الطائف المعروفة قبيلة ثقيف، لو كنت ثقيف من ثقيف من قبيلة ثقيف لعرفت، لأن هذه مزارعهم ويعرفون ويسألون ويتابعون العمال الذين عندهم، أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، قال أبو عاصم مرة في ماله يعني في داره أو في ماله، كان عاملا من عمال الله، يعني يثاب على ذلك. ففيه التواضع وفيه العمل مع العمال، خاصة في بناء البيوت أو إصلاح المزرعة أو غيرها، العمل مع هؤلاء هذا فضله، يثاب عليه المسلم إذا فعل، وهو أيضا دليل على التواضع وعدم الكبر، وفيه مصالح كثيرة. نعم. قال رحمه الله: باب التطاول في البنيان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. نعم، هذا حديث في الصحيحين من أصح الأحاديث، وفيه ذكر علامة من علامات قيام الساعة. ولا يلزم من كون الشيء من علامات الساعة أن يكون مذموما أو محرما، فأصل التطاول في البنيان يعني البناء الطويل ليس محرما في ديننا، لكنه من علامات الساعة. قبل قيام الساعة الناس يتطاولون في البنيان، كل واحد يريد بيته أو بناءه يكون أطول من الثاني، يتطاولون في البنيان، وهذا موجود. صدق صلى الله عليه وسلم، لأنه نحن في آخر الأيام قبل قيام الساعة، فهذه علامة من علامات قيام الساعة يوم القيامة. لا تقوم القيامة إلا إذا بعد أن يتطاول الناس في البنيان، يتغالبون، كل واحد يريد سأبني أطول، يتنافسون في طول البنيان، وهذا واقع في حياة الناس، لكن ليس مذموما من ناحية الشرع، ليس محرما. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الذي في صحيح الإمام البخاري 7121 في صحيح البخاري، يقول الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري: لا يلزم من كون الشيء من علامات الساعة أن يكون مذموما. فالتطاول في البنيان إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه تجارة، إذا كان فيه إيجاد سكن لزحمة الناس على الأرض، فتبني بناء طويل ليسكن الناس، هذا أمر مطلوب، أمر جيد ومباح في ديننا، ويثاب عليه الإنسان، إذا كانت النية توفير السكن للناس هم وأسرهم، جيد، هذه النية يثاب عليه الإنسان. لكن أحيانا يكون تطاول في البنيان فيه مضرة على الناس في بعض الأماكن، لذلك تأتي بعض الدول وتشرع قوانين تمنع من أي شحناء بين الناس، فتضع قوانين من ناحية ارتفاع السكن أو ارتفاع الفلة أو البيت، هذا جيد، يمنع النزاعات بين الجيران. أما إذا كان البيت الجار مرتفع يكشف عن ما في الفناء أو الحوش لجيرانه، يكشفهم، فهذا يضر، يترتب عليه مفسدة. فأنت إذا أردت البناء وبين الناس لا ترتفع عليهم حتى لا تكشف بيوتهم، هذا كلها آداب الإسلام يعلمنا إياها. أما أصل التطاول إذا لا يترتب عليه مفسدة فهو مباح ويثاب عليه. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. نعم، هذا الحديث والذي بعده صحيحان، حديثان صحيحان لأنه نفس السند. أما الحديث الأخير في هذا الباب ضعيف، سنده ضعيف، لكن هي كحديث واحد عن الحسن البصري تابعي من صغار التابعين، يذكر لنا كيف كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تابعي أدرك آخر الصحابة. قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي، يعني بيوت متواضعة غير مرتفعة، فكان يدخل ويمسك سقف البيت لأنها ما كانت مرتفعة جدا. يصف لنا فقط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر صحيح، صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام التابعي قال حدثنا حريث بن السائب أيضا تابعي، قال سمعت الحسن البصري أيضا تابعي يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي يمسكها. ثم قال وبالسند أيضا نفسه عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا داود بن قيس قال أرأيت الحجرات، حجرات يعني بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، من جريد النخل مغشى، مغشى يعني مغطى، مبنية من سعف النخيل، جريد النخل مغطى، هذه وصف لبيوت أمهات المؤمنين فيها تواضع فيها عدم رفع البناء. قال من خارج بمسوح الشعر، وصف فقط لبيوت أمهات المؤمنين، مسوح الشعر ثوب غليظ من الشعر، تخيل أنت بيت أو حجرة من جريد النخل ومغطاة من الخارج بثوب غليظ من الشعر، من الشعر. وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، شوف هذا عرض البيت 6 أذرع، هذه 6 أذرع يعني أقل من 3 متر، أقل من 3 متر هذا عرض البيت لتسكن فيه أم المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهزر البيت يعني أقدر البيت الداخل 10 أذرع، يعني طوله 10 وعرضه 6 أذرع، الغرفة هذه صغيرة جدا يعني بالنسبة لنا في هذه الأيام، لو قلنا مثلا 3 متر في 4 متر تعتبر صغيرة. قال وأظن سموكه بين 8 و7 أسقف البيت وقامة البيت، كم البيت هذا يعتمد على قوائم البيت، بين 8 و7 طولها 7 أذرع يعني الارتفاع نفس الشيء، ذلك يصف فقط. قال ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب، هذا وصف فقط تابعي رأى بيت أمهات المؤمنين يصف لنا، شاهد من هذا الوصف بيت أو حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين يدل على التواضع، ما عندهم زخارف الدنيا، ما عندهم مباني ضخمة، لأن اعتبروا الدنيا دار مرور عبور فقط، وعبروا من الدنيا، عبروا من الدنيا، وكلنا سيعبر من هذه الدنيا ويترك ما أنفقه على هذه البيوت. آخر حديث في الباب قال وبالسند عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي، هنا سند ضعيف، عبد الله الرومي ضعيف لا يعرف، لا يعرف، لا يعرف بالرواية. قال دخلت على أم طلق، من هي أم طلق؟ أيضا لا تعرف عند علماء الحديث، من أم طلق؟ ما غير معروفة، هذا سبب ضعف هذا السند. فقلت ما أقصر سقف بيتك هذا؟ قالت يا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن لا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم. لا يصح عن عمر هذا القول، شاهد من هذا الآن، هذه آثار فقط فيها بيان أن الإنسان يحاول بقدر الاستطاعة يزهد في البناء ولا ينفق، وإذا أنفق قد لا يثاب على هذا الإنفاق، وإذا كانت نيته غير صالحة يأثم على إنفاقه في هذا البناء. باب بعد باب من بنى، نقرأ. قال رحمه الله باب من بنى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه. نعم، هو أيضا لا يصح. السند ضعيف، السند ضعيف. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام، هو سلام بن شرحبيل مجهول، إذا قيل عن راوي من الرواة مجهول أو لا يعرف السند ضعيف لا يصح. عن حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا، يعني يصلح حائط، لكن هي القصة لا تصح أو بناء له، فعاناه، لكن لا يصح، لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الفعل، لكن صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين، وجاءت عنه آثار تدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه علم هذه الأمة خلق التواضع الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. نعم، أكمل. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. نعم، هو حديث واحد، وهو موقوف على خباب، مثل ما سبق في أول حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، يعلمنا من خلال هذا الأثر خلق التواضع وعدم الإسراف في البناء. هذا الأثر عن خباب يرويه البخاري هنا، وأيضا رواه في صحيحه، في صحيح الإمام البخاري ومسلم أيضا والترمذي، فهو أثر صحيح عن خباب في الصحيحين موقوف عليه. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، كلهم أئمة. قال: دخلنا على خباب نعوده، كان مريض يشتكي من المرض، فقيس بن أبي حازم من كبار التابعين زار خباب رضي الله عنه، عاده وهو مريض، ويصف لنا حال خباب وماذا كان يقول. قال: قد اكتوى 7 كيات. الكي معروف، كي بالنار للعلاج، يجوز مع الكراهة، لكن عند الحاجة هو علاج يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكي نوع من أنواع العلاج، الكي والحجامة وشربة عسل، جاءت في حديث واحد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3، وذكر هذه 3، الكي، فالكي جائز مع الكراهة. ومن فعل هذا الفعل أو عالج بالكي يشترط أن يعتقد بأن الكي سبب للشفاء، وأن الشافي الطبيب هو الله عز وجل، هذا شرط لجواز الكي، اعتقاد أن السبب، أن الكي سبب فقط، لكن الشافي الله عز وجل والطبيب هو الله عز وجل، هذان اسمان لله عز وجل من أسمائه الحسنى الثابتة في الأحاديث الصحيحة، الشافي والطبيب أيضا، والطبيب ثابت من أسماء الله عز وجل في الحديث الصحيح. اكتوى 7 كيات صحابي، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا، يقصد كبار الصحابة، مضوا ماتوا لم تنقصهم الدنيا، يعني راحوا بالأجور العظيمة، ما شغلتهم الدنيا وحطاب الدنيا. قال: وإن، هذا من تواضعه رضي الله عنه، إن أصبنا ما لا نجد له موضعا، يعني نحن دخلنا في الدنيا وأخذنا من زينة الدنيا وبنينا بيوت غير عن بيوت الصحابة قبلنا، أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، وليس عنده جزع، لكن يجوز الإنسان أحيانا إذا خاف على دينه وعلى نفسه، ولكن لا يدعو على نفسه بالموت، لا يدعو على نفسه بالموت. قال: ثم زرناه مرة أخرى، الشاهد في زيارة أخرى للمريض خباب رضي الله عنه، أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، صار بخير، شفاه الله عز وجل من المرض بعد هذا الكي. ولما زاروه كان يبني حائطا له، يبني مزرعة، فقال خباب: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، مثل الحديث الأول، الإنسان يؤجر في كل شيء إلا البناء، نفهم هكذا إذا كان البناء زيادة عن الحاجة، أما لستر العيال أو كرام ضيف أو في مصلحة دينية أو دنيوية يثاب عليه المسلم، لكن إذا ما في مصلحة لا يثاب عليه، إذا في مفسدة يؤثم أو نية غير صالحة، هذا الضابط في مسألة بناء البيوت. قال هذا القول وهو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الحديث مر معنا قبل 8 أحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في البناء، في أول حديث في درسنا اليوم، وهذا المقصود به لا يؤجر إذا كان البناء فوق الحاجة، فوق حاجته، يعني إنسان عنده عائلة بسيطة 5-6 أفراد ويبني 10 غرف ما زيادة ما يستفيد منها، وضع أمواله في شيء ما يستفاد منه، هذا لا يثاب عليه لأن ما في مصلحة، هذه زيادة عن الحاجة، هذا المقصود فيه. آخر حديث. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال: ما هذا؟ قلت: أصلح خصنا يا رسول الله، فقال: الأمر أسرع من ذلك. نعم، هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يعلمهم عدم الانشغال في هذه الدنيا وعدم التزود من زخارف هذه الدنيا، لأنها دار ممر، والأمر سنوات ثم تعبر للآخرة دار الخلود الجنة، فلا تنفق كثيرا ولا تسرف ولا تبذر في البناء وفي غيره. هو حديث صحيح، رواه أيضا إمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ويرويه البخاري هنا في الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا. الخص هو البيت من الخشب والقصب، يسمى عند العرب خص، بيت من الخشب والقصب. تعرفون القصب؟ هاي قصب السكر يبنى بها البيوت مثل جريد النخل وغيرها، فيصلح البيت، كان عبد الله بن عمرو يصلح هذا البيت، فقال لي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: أصلح خصنا يا رسول الله، فقال: الأمر أسرع من ذلك، يعني لا تسرف لا تطول كثير، أصلح بقدر الحاجة، أصلح بقدر الحاجة. لماذا؟ الأمر أسرع، يعني الموت أسرع، الموت أسرع من فساد الحائط، فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك، هكذا الشراح قالوا، هكذا شراح الحديث. يعني الأمر أسرع من ذلك، يعني قد يكون الموت أسرع من فساد الحائط، فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك. يوجه صلى الله عليه وسلم ويرغب في التزود للآخرة وإنفاق المال والوقت في التزود للآخرة أولى من إصلاح الدنيا. يعلم يؤدب هذا الصحابي، ففيه مشروعية الذكرى من العالم ويذكره، هي موعظة. دي يصلح بيته يقول الأمر أسرع، الموت يمكن يكون أسرع، انتبه، استفد من وقتك في طاعة الله عز وجل، تزود الآخرة، لا تنشغل بإصلاح البيت أكثر عن اللازم. لأن ما نسمع أحيانا واحد يبني فيلا في 7 سنوات يبني في الفيلا، كم ضاع من عمره، كم من الوقت، كم من المال، وهو يأتي من هنا ويأتي بالرخام من المكان الفلاني، ويأتي بالكذا وبالزخارف وبالنجار أنواع الخشب وأنواع، 7 سنوات إلى ما جهز البيت. هذا يقال الأمر أسرع من ذلك، استعجل، سوي شيء بقدر حاجتك واستفد، بدل هذا المال انفقه في خير على الفقراء على المساكين. أنت خلاص مخلص الآن، هي 60-70 سنة ثم تقادر. فيه تذكير في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظ موعظة لعبد الله بن عمرو بن العاص. الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك. نسأل الله وإياكم الثبات. في أسئلة نجيب على شيء منها، بقي 8 دقائق عن الصلاة. شيخنا الآن يقول حديث الدرس الماضي بالنسبة لتحذير الأفاعي في البيوت الحيات 3 أيام، قال الآن نتصل في البلدية ويشلون الأفاعي. جيد سيد، جيد، هذا أمر مطلوب، لا تنتظر 3 أيام، اتصل بهم إذا في هذه الخدمة. جيد، الحمد لله، نحن في نعمة كبيرة. فيجوز تتصل بالبلدية يأتون يأخذون الأفاعي إذا كان عندك في البيت، لكن فيها في المدينة فيها أفاعي؟ أفاعي ما توجد في المدن، غالبا في الصحاري. جيد. قال في حديث يقطع المرء صلاته 3، هل ترجع عندكم ينقص الأجر؟ الثلاثة التي جاء حديث صحيح، يقطع صلاة الرجل 3، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمار والمرأة والثالث الكلب الأسود، والكلب الأسود. فسؤاله هو يقطع يعني يبطل الصلاة ولا ينقص الأجر؟ إذا مر طفل صغير أو مر رجل يقطع الصلاة، لكن هؤلاء الثلاثة جاء فيهم حديث أو أكثر من حديث. لماذا الثلاثة بالذات؟ لأن معهم شيطان، إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، والحمار إذا نهق رأى شيطان، والكلب الأسود شيطان، فالشيطان مرافق للثلاثة، هذه هي العلة. الراجع عندي والله أعلم أن تبطل الصلاة هؤلاء الثلاثة، إذا مر بين يدي المصلي ابطل صلاتك وكبر تكبير الإحرام من جديد. والذي رجح هذا القول هو جاء ما جاء في صحيح ابن خزيمة صححه الألباني رحمه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من ممر المرأة والحمار والكلب الأسود، تعاد الصلاة بهذا اللفظ. ما معنى تعاد الصلاة؟ يعني بطلت الصلاة. فهذا هو الراجح والله أعلم. وقلنا العلة ليس احتقار للمرأة، لا لا لا، هذه العلة لأنه يستشفها الشيطان، كما أيضا يكون مع الحمار يزينها للرجال، يفتتن الرجال، فهذه هي العلة، وجود الشيطان مرافق لهؤلاء الثلاثة، لذلك يقطع الصلاة يبطل الصلاة والله أعلم. أيضا يقول رزق أحد الأشخاص قطعة أرض وقرض، لكنه قرر يستمر في غرفتين مع والده. جيد، إذا كان تكفيك غرفتان مع والدك اسكن معه أفضل، لكن إذا كان عندك 6 أولاد مثلا أو 5 وفي غرفتين تضيق على عيالك، وعندك مجال تبني، عندك أرض، عندك قرض، كاتب قرض، فلا يضيق المسلم على أولاده، لكن ما أقول يأثم، ما أستطيع أقول يأثم، لكن أفضل أن يوزع على عياله ولا يصرف في البناء. هنا سؤال ما أدري أجبنا عليه سابقا أيضا من الدرس السابق أو الذي قبله، يقول ما هو الضابط في الفضول؟ فضول يعني تدخل فيما لا يعنيني، يريد يتكلم مع شخص ينصحه، فهل هذه النصيحة تدخل فيما لا يعنيني أو هي من النصيحة؟ واضح. إذا واحد كان يحتاج المساعدة وكاتب وساعدت هذا الشخص وقال لي من طلب منك المساعدة، نصحت شخص قال لي من طلب منك النصيحة، فيقول هل هذا من النصيحة ولا هذا فيه تدخل فيما لا يعنيني؟ الضابط في هذا إذا كان القصد النصيحة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر تكلم ولو ما أعجب هذا الشخص، لأن عندك الشرع معك، الشرع يأمرك ويرغب في النصيحة ويأمرك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما تتدخل في أموره الخاصة، ليش لابس الثوب الأبيض وليش لابس العمامة بالطريقة، تتدخل في شؤون خاصة، هذا التدخل في ما لا يعني، لا يجوز لك ويحق لا يعترض عليك، ليش تلبس نعال سوداء، شو تدخل كذا، ما لك علاقة. فهذا هو المقصود. فإذا كان تدخلك من باب النصيحة أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر يجوز، الشرع أباح لك تتكلم، وهذا تدخل في شيء يعنيك ولو هو ما أعجبه. هل يقال الأب يرزق ويسمى رازق؟ الله عز وجل قال في القرآن والله خير الرازقين، فأثبت الله عز وجل رازقين، فالرازق يعني الرازق الله عز وجل، الرازق من عدم. أما الأب يرزق أولاده من رزق ساقه الله عز وجل، ليه يرزق أولاده من شيء مخلوق؟ فيجوز تقول له رازق، لأن الله قال خير الرازقين، فإثبات أن هناك رازقون صح، لكن الرازق الحقيقي هو الله عز وجل الذي يرزق من عدم. أما الأب ما يرزق من عدم، يرزق بما رزقه الله عز وجل، هكذا في قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، فالخالق من عدم هو الله. أما الخالق من شيء مخلوق، ممكن يكون نجار، ممكن يكون صانع، ممكن يكون شركة استثمار تبني لك فلة مش موجودة الآن، فهم يخلقوا لك فلة، لكن ليس من عدم. فمن ناحية الشرعية يجوز تقول خلقوا لي فلة أو رزقني أبي ب10,000 درهم، يجوز من ناحية شرعية يجوز، لكن تعتقد بأن أباك رزقك من رزق من الله عز وجل ليس من عدم. أما الرازق من عدم فهو الله وحده لا شريك له، والخالق من عدم هو الله عز وجل لا شريك له. قول أرباب، يقول واحد أرباب، يجوز تقول رب البيت، يعني صاحب البيت في لغة العرب جائزة جائزة، لكن لا تعتقد أن الأب مثلا هو المتصرف الكون كالرب سبحانه وتعالى، لا، هو متصرف في بيته، في شؤون بيته، هو رب في بيته، فهمت؟ هذا المقصود. فيجوز أيضا من العبارات الجائزة، رب البيت، رب الأسرة، ما في مانع شرعي. نكتفي بهذا، ونسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأنا أسأله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه، ونسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما نسأل عز وجل أن يثبتنا وإياكم، نسأله العفو والعافية لنا ولكم في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.